أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وارحم وصلنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا باب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، واعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لازلنا في سورة البقرة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام، كما يعني اعتدوا عليكم في الشهر الحرام، فهم الذين تسببوا في كسر هيبة الشهر الحرام. إذن والحرمات قصاص، قصاص من آذاكم فأخذوا قصاصكم منه. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقلنا أن المسألة مسألة مشاكلة في اللفظ، ولكن لا يجوز أن أحد، لو مثلا قلنا أن فيه واحد مثلا اعتدى على أحد أكرمكم الله بالزنا، نقول يروح يزني؟ لا. أو نقول واحد مثلا اعتدى بنهب مال وأخذ مال يتيم مثلا، نروح ناخذ لنا يتيم من عندهم وناخذ ماله؟ هذا لا. ولكن هذا الأصل فيها المشاكلة، ولكن الأصل فيها أنه لا، خذوا من اعتدى عليكم فحاسبوه واعتدوا عليه، يعني أي حاسبوه، ويكون رد فعلكم عليه بما يتوافق مع ما أتى به الإسلام. ولكن سمي أنه كأنها اعتداء، بينما هو بالنسبة لكم فهو ليس اعتداء. أو من غير، نعم، حتى نعم ولو كان كافر، الأصل فيها أنها للكافرين، لأن الخطاب ما تحول الخطاب للمسلمين إلا لما تمذهبنا، وأصبحت المسألة مسألة مذهبية، إلا في حالة، وهي الحالة التي أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، هؤلاء مسلمين، ولكنهم يعني خالفوا، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله أمير المؤمنين بقتالهم، ثم ترتبت على هذا البغي وما البغي وكذا وكذا في مسألة المسلمين. لكن الأصل في الآية أنها موجهة لمن اعتدى عليكم الكفار. مساق الآية، مساق الآية كلها، احنا بدأنا من قول الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله واقتلوهم حيث ثقفتموهم، فالكلام موجه للكفار. لا لا، في المعاني والبيان، اللفظة باللفظة، يعني تكون يقول الله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، كأن المسألة ما هي اعتداء بالنسبة للمسلم أو المدافع، لا يسمى معتدي، ولكن يعني هذا يأتي في المعاني والبيان وليس في الفقه والتفسير. نعم. اللهم صل عليه وعلى آله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واتقوا الله، مع هذا العمل الذي ستردون فيه على من اعتدى عليكم، أيضا سيكون لابد أن يكون عملكم والرد تحت إطار التقوى والطاعة وتقوى الله سبحانه وتعالى. لا تعتدوا وتتجاوزوا، يعني مثلا واحد قتلوا له واحد يروح يقتل خمسة أو يقتل ثلاثة أو يقتل أربعة أو يقتل غير القاتل، أو قتل يعني أو قتلوا صبي مثلا الكفار، أو قتلوا طفل وإحنا نروح نقتل طفل، لا، هذا ليش؟ هذا معناه فاتقوا الله، يكونوا تحت مظلة الدين وتحت مظلة أحكام الشريعة. نعم. واتقوا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله، في سبيل نصر دين الله وحماية دين الله والدفاع عن دين الله، ومنه الإنفاق على أنصار الدين ليثبتوا على ذلك، أو لتقويتهم على نصر الدين أكثر، والإنفاق على المهاجرين في سبيل الله والمرابطين وعلماء الدين القائمين في نصر الدين وطلاب علم الدين الذين يتوصلون به إلى الدفاع عن الدين. وأنفقوا في سبيل الله، إذن الكلام عام، الإنفاق في سبيل الله. طيب، سبيل الله يدخل فيه كل ما يكون فيه طاعة لله، ولكن الطاعات تختلف، وفيه طاعة أعلى من طاعة، وفيه أجر أفضل من أجر. إذا كان المسألة الآن إحنا أمام ثغر من ثغور المسلمين وأمام اعتداء على المسلمين، فالإنفاق هنا يجب أن يكون، والأفضل والأقوى والأعلى عند الله الإنفاق يكون للجهاد، في الجهاد يكون الإنفاق في الجهاد، لأن احنا الآن في أمس الحاجة، لأن يكون لدينا جيش يدافع عن المسلمين. لا نقول ننفق على الطرقات مثلا ولا على كذا وكذا، لا، يكون عندنا أولويات. لكن إذا أتينا مثلا وإحنا في زمن سلم وهدنة بيننا وبين غيرنا ونحن نعيش في فقلنا الإنفاق في سبيل الله هنا نبحث مثلا عن التعليم، نبحث عن العلماء، ندعم العلماء، ندعم طلاب العلم، ننشئ المدارس، الجامعات، الكليات، هذا ما يجب فيه. طيب كنا في زمن مثلا فيه أمراض، إذا فالإنفاق هنا يكون في ما يعالج هذا المرض، إقامة المستشفيات، البحوث العلمية، نبحث عن علماء يبحثوا لنا في كيف نستطيع أن نصل إلى علاج هذا المرض. يعني أن تلاحظوا الآن عندما بدأ انتشار السرطان وكيف سوى، فلما العلماء بحثوا الآن قالوا وصلوا إلى علاج نهائي، خلاص ما عاد في ذيك الإشكالية، أصبح مرض عادي جدا. بسبب إيش؟ بسبب العلم والبحوث العلمية والدراسات العلمية. فلو يعني جلسنا على أن احنا لا، احنا ما لنا علاقة في هذا الكلام أبدا، هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، وأنفقوا في سبيل الله. جاء وقت من الأوقات مثلا ما عندنا مطر، وأصبحت الدولة الإسلامية معرضة للجفاف وكذا وكذا، قلنا تعالوا ابحثوا لنا، تعالوا نبحث كيف نسوي، هل المسألة نبحث عن المياه الجوفية مثلا، هل نبحث عن البحوث العلمية الآن التي تستجلب، يسموها استجلاب أو استحلاب السحب، وناتي بسحب من بعيد حتى ناتي بها إلى بلاد المسلمين. إذا نريد بحوث علمية، لا نريد ناس يجلس لي في المسجد وواحد يجلس لي في كذا، لا. الإسلام كما قلنا منظومة متكاملة، فنحن في أمس الحاجة لهذا العالم في مجال الزراعة مثلا، يأتي يقول طيب بدل ما أنكم تأتوا تزرعوا بهذا الشكل وهذا المياه كلها اللي أتوا، احنا الآن عندما نجي نشغل الماكينة في الوضع اللي احنا فيه الماء كل هذا يتجه، جانا عالم قال لا، هذا تسريف، هذا إسراف في الماء، هذا تبذير في المياه، أنا عندي لكم طريقة أفضل من هذا. ما تفضل، قال عندي لكم التنقيط، نجيب لكم بدال ما أنك تجي تخلي الماء كذا قطرة قطرة، وهي تؤدي الغرض بل وأعلى من الغرض، توفر عليك الحشائش اللي تنبت مع الماء الكثير وكذا وكذا، هذه مبلغ مجرد على نفس الجذع حق الشجرة اللي أنت تبغاها. طيب قال أنا عندي أسلوب آخر يسموه الرش، كيف؟ قال أنا أسوي رشاش بدل ما أنت تخلي الماء كله يدخل في هذا الجربة، تجلس الماكينة تدفع فيه من الصبح إلى الليل، لا، أنا أجيب لك شيء مجرد رش وانت، وهو أفضل. إذا في المسألة مسألة بحوث علمية، مسألة بحث علمي ودراسات وكذا، هذا الإنفاق في سبيل الله. احنا في حاجة مثلا نقول الاقتصاد، أصبنا بأزمة اقتصادية في العالم الإسلامي مثلا وأصبحنا فقراء أو كذا أو كذا، جاءنا العلماء، عالم واحد في بنغلاديش واحد غير مسار آلاف الأسر الفقيرة فقر مدقع، جاء شخص واحد ما أذكر اسمه وقال أنا أستطيع أن يعني أجيب لكم بدراسة جميلة أسميها بنك الفقراء، سمها بنك الفقراء، تعال أنتم إحنا فقراء لا نملك شيء، إذا تعال تفضل، هل لك $5؟ ما أعطى له لا مليون ولا 100,000 ولا شيء، هذه $5 أبغاها منك بعد شهر، الخمسة ما أبغى منك لا فوائد ولا أبغى منكم شيء. أخذوا $5 اشتغلوا بها في أي شيء، فجاء آخر الشهر وإذا قد معهم $7 أو $8، يعني إذا هاتوا الخمسة حق أنتوا الآن معكم $4، يلا توكلوا على الله ابدأوا اشتغلوا. بدأت الأسرة تنتج، بدأت الأسرة تنتج تنتج تنتج، وإذا المجتمع الآن الفقير الذي كان موجود عندهم المعدمين أصبحوا يعني طاقة فاعلة، أسرة منتجة يسموها الآن، تطورت المسألة وجو سموها الآن الأسر المنتجة، بدل أنك تبقى طيب تعال أنا وصلت إلى بيتك، هذا الرجل وصل إلى البيت إلى الفقير هذا، طيب تعال أنا ما عندي، طيب أنا ما عندي محل في السوق ولا عندي إيجار حق كهرباء ولا عندي أبد أبد، ما في حاجة تروح لا تفتح محل ولا هم يحزنون، في البيت بالإمكانيات اللي عندك. نراها الآن بدأ التطبيق أغلب المجتمعات، إيش تقدروا تسووا؟ قالوا نقدر نسوي هذه اللي تجي للثلاجة، تمسك الثلاجة أو البراد اللي يسموها المساك هذه، يلا سو. قالوا أنا أقدر أسوي سطل أو يلا توكل على الله. نعم، واحد يقول أنا أقدر أسوي مكرسة، توكل على الله. بدأت المسألة وإذا البيت الذي كان مبلى جالس عايش على ما يدق عليه الناس وإذا هو أصبح بيت منتج وأسرة منتجة. فبدأ هذا الفكرة فكرة هذا رجل واحد في بنغلاديش. فكل الدول الفقيرة عممت هذه التجربة وإذا هي تجربة جميلة جدا، بل الآن الدول الغنية بدأت تطبقها. احنا عندنا الآن معارض نسميها معرض الأسر المنتجة، معرض يا طوله يا عرضه، بل جاء من قال طيب انا عاد عندي اقدر اطور الكلام ذا. قال طيب وش تسوي؟ قال انا بعطيكم، انتم عندكم ذا الحين فئه من المجتمع معطله لا يستفاد منها، انا ابغى اشغلها حتى اخرجها من البؤس ومن التفكير ومن يعني الكبت اللي هي فيه. وش هذه الفئه اللي انت تبغى؟ كانت عندكم مساجين في السجن لا يستفاد منهم بالله، عال ياكلوا ويشربوا وينام، ياكلوا ويشربوا وينام، ياكلوا ويشربوا وينام، لا يستفاد منهم. انا بشكله، انا عندي مؤسسه في هذه عندي تجاره. قال طيب، قال انا ابغى هؤلاء يشتغلوا معي بدل ما هم جالسين بالله نوم ونوم ونوم، ابغى اشغلهم، انا بادخل لهم المعدات اللي ابغاها الى عندهم في السجن، وابغاهم مثلا تعال انا اول شيء بامرنهم اعلمهم ادربهم حتى يصبح منهم نجار ولحام وميكانيكي واجيب لهم المعدات الى عندهم. الان على مستوى العالم فيه معارض لانتاج السجن من من من يعني انا شفت الاسبوع الماضي معرض للوحات، لوحات السجن، البعض بيع بالاف الالاف لوحات، هذا مكبوت وداخل بدأ يعبر عن كان يرسم ناس فيه نحت وناس قاموا يشتغلوا أبواب ويشتغلوا كذا وكذا، بل أصبح داخل السجن من العباقرة من لا يعني لا يساويه اللي خارج السجن. إذن فالمسألة مسألة عقل وعقول، أما أن احنا نقول خلاص هذولا سجناء وخلوهم في السجن يخموا إلى أن ينتهوا، أو أن احنا نتعامل معهم. فبدأت التعامل معهم من هذا المنطلق. جاء واحد آخر قال طيب أنا عاد عندي فكرة أيضا نضيفها، تفضل. قال ليش ما نعلمهم نفتح لهم المجال؟ يعني فتحنا لهم المجال، وإذا هم حفظوا القرآن، وإذا منهم الآن الأطباء، منهم الدكاترة، منهم العلماء من داخل السجن، من داخل السجن. إذن إذا كان أعجز العاجزين هذا الذي متاح له كل شيء ولا سوى شيء، وهذا اللي مسجون ومكبوت فعل كل شيء، إذا من المسجون؟ اللي قاله من اليهودي؟ من المسجون؟ المسجون اللي برا. إذا كان مبلا مجرد عاله على مجتمعه وعلى آباء أبوه وعلى أمه وعلى المكان اللي هو فيه، فهو هو الأصل اللي في السجن، بينما هذا اللي في السجن لا، أصبح طاقة منتجة. إذا هذا معنى أنفقوا في سبيل الله. ليست المسألة بلا مسألة أنك تدخل في واحد ضعيف في المسجد وتعطيله ولا تخرج، لا، الإسلام غير هذا. الإسلام مفتوح، الإسلام حياة، كل ما تعني كلمة الحياة، حياة. الشرط في الحياة هذه في الإسلام أنها تكون حياة كريمة، ليس في الإسلام حياة دنيئة أبدا. فيه ناس هو اللي يضع نفسه، أما الإسلام فليس فيه حياة إلا حياة كرامة، حياة عزة، حياة مثال، وحياة تضحية وتقديم، هذا هو الإسلام. فلذلك عندما نقول أنفقوا في سبيل الله، كل ما يخطر في بال الإنسان فهو هذا الإنفاق. قد يكون أحيانا إنفاق في صدقة، قد أحيانا إنفاق في طعام، أحيانا إنفاق في سبيل علم، في سبيل صناعة، في سبيل تطوير المجتمع، في كل الاتجاهات. فما كان المجتمع فيما في حاجة ماسة إليه فنتجه إليه بالإنفاق. فهذا هو معنى وأنفقوا في سبيل الله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الإنفاق في سبيل الله، حتى يقهركم أعداء الله لعجزكم عن قتالهم بغلبة الفقر المؤدي إلى ترك الجهاد من كثير من الناس، ومن الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة الاستسلام للعدو مع إمكان الدفاع، ومن الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة التخاذل عن نصر الإسلام، والتفرق المؤدي إلى الضعف عن الدفاع، ونحو هذا من التسبيب الاختياري الذي يكونون فيه عملوا سبب هلاكهم بأيديهم، كمن يتسلم للعدو معطيا له يديه ليقبض عليه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تعتقد الواحد معناها لا ترمي بنفسك إلى التهلكة؟ أبدا. الإسلام لا يقصد هذا الذي احنا نفهمه. لا تلقوا بأيديكم للتهلكة. الآن نضرب مثال في الآن في الزمن اللي احنا فيه. زمن الآن أن تلقي بيدك إلى التهلكة أن تكون سلبي غير منتج. فأنت وضعت نفسك تحت رحمة وتحت أكرمكم الله والملائكة حذاء الآخر. أنت عندما تكون يعني تلقي بيدك إلى التهلكة عندما تدع العلم وتكون مجتمع جاهل، إذا أنت ألقيت نفسك إلى التهلكة. أن تكون مجتمع تكثر فيه الأمراض وأنت لا تستطيع مقاومتها، إذا ألقيت بنفسك إلى التهلكة. أن تكون لديك من القوة والعزة والمنعة ما تستطيع بها أن تدافع عن نفسك، ومع ذلك بحثت عن الاستسلام للعدو. الاستسلام للعدو اليوم ليس مجرد قتال، الاستسلام للعدو كما نحن فيه الآن نستورد من عند العدو كل ما هب ودب. هذا هو قابل يدي للتهلكة. الآن لو تقوم الدول هذه اللي تصدر لنا الحبوب والأكل والغذاء والصحة، تخيلوا لو أنها إحدى الدول قالت اسمعوا أنا أمنع عنكم كل الأدوية، لن أعطيكم أدوية، استسلم، مريضنا يموت ولا شيء، لأننا إحنا سلمنا أيدينا إلى التهلكة. لم يكن لدينا الأطباء، لم يكن لدينا مصانع العلاج، لم يكن. هذا من تسليم الاستسلام. أو نأتي الآن ونحن لدينا كما نزعم لدينا من القوات والأسلحة وندخل مع عدو أضعف منا ونقول تعال نتفاوض معك واشرط علينا ما تريد وإحنا مسلمين، هذا يلقى اليد إلى التهلكة. كلها في العلوم، في العلم كذلك، في كل شيء، في الاقتصاد نسلم اقتصادنا إلى الغير. الآن يعني لاحظوا، نضرب مثال بإيران. إيران في أيام الشاه كان عندها من الأموال الكثير وسلمته أموالها كما تعمل الآن بعض الدول الآن العربية وبالذات الخليجية. كل أموالهم العائدات من النفط وكذا وكذا في الدول الغربية كاستثمار يعني لا قيمة له حقيقة، ولكن كأموال يسموها ودائع. طبعا الودائع دي تدخل فيها أشياء اقتصادية في ربوية لكن تسمى ودائع. عندنا ودائع يعني اللي أعرف أنا نوعين منها، ودائع حكومية للدول وهذه موجودة في الدول معروفة، وفي ودائع شخصية وهذه لا في مكان خاص في أوروبا، في مكان يسمى سويسرا، وهذه فيه، هذه ما لحد علاقة فيها، هذا حقي أنا حاكم فاسد أو رجل فاسد أو أي شيء، فلا بد أن أخذ أموالي هذه حتى لأن شوفوا كيف التعامل. يقولوا إحنا في حاجة، سويسرا دولة محايدة لا فيها جيوش ولا فيها شيء ولا شيء، فعساس أنها تشغل لها اقتصاد وهي مرتاحة حاطة رجل على رجل، قالت أنا عندي بنوك سرية لا نكشف الحسابات لو جاء من جاء. إيش معناها؟ معناها يا سرق تعالوا إلينا بصراحة، يعني على بلاط، كل من يسرق أموال ويأخذ أموال إحنا خراجة يجيبها عندنا، والله ما يدري فيها مخلوق. ايش اللي صار؟ كل من سرق مال ارسله لسويسرا، السويسرا شغال ومرتاح باموال السرق، يعني حتى شرعا لو جينا على المذهب يحق لهم يسووا فيه اللي يبغوا. طيب فيه ودائع اخرى على اساس نوصل للمثال. ايران كان لها مليارات المليارات في الولايات المتحده الامريكيه، فلما صارت ثورتهم وانقلبوا على الشاه وصار كذا وكذا، ايش اول عقوبه عاقبتهم امريكا؟ جمدت أموالهم تماما، خلاص انتهى. أصدرنا احنا قرار أن نجمد هذه المليارات، تبقى عندنا احنا اللي نشتغل ولا يجيكم منها ولا ريال. طبعا هذا ضغط هائل، ضغط رهيب. الآن نفس الكلام، عندما تأتي أي دولة من الدول العربية اللي عندها خير تجي تبغى تقول ها خلاص جمدنا الأموال. بعدين أموال ما هي اللي تتخيلها، ما هي أموال اللي تتخيلها أنت، طبعا الأموال هنا اللي نتحدث عنها بالبليون، ما هو بالمليار، بالبليون، أموال خرافية موجودة في هذه الدول. طبعا هذا إيران لما قاموا كذا قالوا جمدنا أموال، جلسوا الآن ما يقارب 30 سنة أو حولها من يوم قامت الثورة، ما أدري كم عمرها الآن، وهم في حوار وفي محاولات أبدا. فلما أن إيران قامت بهذا حقهم المشروع النووي اللي يسموه النووي بغض النظر اتفقنا واختلفنا معهم، وبدأت إيران تتخذ مسار آخر اللي هو المسار العلمي، وبدأت تكسر حاجز المذهب حقها، وبدأت تكسر حاجز القوقعة اللي احنا لازلنا فيها وإن شاء الله نحن ننطلق منها، بدأت تتجه إلى الناحية العلمية. ضغط عليها، لكن كانوا لديهم ناس عندهم عقول متفتحة، فبدأوا يعرفوا أنهم لا من جاء لهم إلا بالرجوع إلى أنفسهم، فبدأوا هم يكونوا علماء في كل الاتجاهات. فأخذوا البرنامج هذا اللي هو البرنامج النووي، وبدأ الغرب لأنهم رأوا هنا دولة خارج منظومة الدول الأوروبية ستدخل معهم شريكة في المسألة، إذن لابد أن نوقفها. لأنكم لاحظوا في دول أخرى سمحوا لها، باكستان سمح لها، ما صار أي إشكالية لما حصلت، الهند سمح لها، إسرائيل سمح لها، ما فيها مشكلة. هذولا ليش؟ لأنهم وجد عندهم عقول، من العراق لم يسمح له. يعني أنتوا شوفوا فكروا فيها، باكستان سمح لها، الهند سمح، إسرائيل غيرها، إلى دولتين لم يسمح لها، العراق كدولة عربية لأنها اعتمدت على نفسها على علمائها العراقيين، ولذلك لا يمكن أن يسمح لها. أول ما بدأوا باغتيال العلماء كلهم، يحيى الدكتور يحيى مشد وغيره، يدخلوا لهم إلى داخل بيوتهم لاغتياله لأنه عربي مسلم. لكن لو أنت ذهبت إليهم وقلت تعالوا سوري، ما عندهم مشكلة لأنك تبقى تحت رحمتهم. فلما رأوا أن العراق انطلق كبلد عربي مسلم قالوا لا، ضربوا، تآمروا كلهم عليه وسمحوا بدخول الطائرات وفجروها وانتهت القضية، وبلي العراق بثور من ثيران العراق اسمه صدام حسين، تكمل الباقي عليهم. قامت الثورة في العراق بعد الدخول كذا وكذا، وبدأت أمريكا تسيطر على العراق، وبدأت الحركات هذه اللي وجدت في المقاومة وكذا وكذا. أتدروا إيش أهم شيء كان بالنسبة للمقاومة هذه التي تدعينها مقاومة إسلامية؟ كان أساس قيامها هو تصفية العلماء العراقيين. أتدروا أن العلماء العراقيين في العراق هم أكثر من ذبح؟ لا ما هم علماء الدين، علماء الدين بالعكس يدفعوا لهم فلوس إلى يوم الفلوس، علماء الدين ما دمر الإسلام لا علماء الدين. أكثر أول من ذبح في العراق، أول من ذبح العلماء، الأطباء، علماء الذرة، المهندسين، كان يدخل المدعين هذولا اللي إنهم ثوار إسلاميين أو كذا وكذا، يدخل إلى الجامعة للبحث عن فلان ويدخله في المحاضرة أمام الطلاب، قتله وخرج. يعني قتل من علماء، والهدف إيش؟ الهدف أن هؤلاء علماء مسلمين عرب بدأت انطلاقتهم الحقيقية. فإذا انطلقت أي دولة عربية من منطلق إسلامي كانت كارثة على الآخرين، ولذلك أصروا إلا أن يدمروا. لما أنا طبعا بأيدي أشخاص يقولون هم مسلمين، طبعا أمريكا موجودة ما منعت الشيء، لو أرادت أن تمنع لمنعت أيام كانت المستعمرة للعراق. من نجا منهم أخفى علمه وتوجه إلى الخارج. قامت دولة أخرى قالت طيب في علماء جاهزين، عرضت إسرائيل عليهم رفضوا. إذا في دولة أخرى قالت في علماء جاهزين ليش ما أستغل هاتوا. بدأت إيران سحب هؤلاء العرب والمسلمين من العراق إلى إيران لتستفيد من هذه الخبرات الهائلة، مع أن الدول الآخرة ما استفادوا منهم شيء، راحوا يدوروا المغنية ولا راقصة ولا يدوروا هذا اللي بحثنا فيه في العراق. عن مغني كاظم الساهر وعن المغنية فلانة، وهذا اللي احنا فلحنا فيه. الدول الأخرى لا، ذهبت تبحث عن العلماء، العلماء الذي تستطيع أن تستفيد منهم. ولذلك قامت إيران وانطلقت من هذا المنطلق، فبدأت الخشية الغربية أن يكون هذا الانطلاق الفارسي. الآن عاد نتكلم عن العرب، خلاص العرب جمدناهم انتهينا منهم، بدأت عرق آخر اسمه الفارسي يريد أن ينطلق، له عربي وله رومي أوروبي، هذا فارسي أمه مستقلة، طبعا الفرس أمه مستقلة لحالها. فبدأت الحراك معهم، ولاحظوا إلى قبل أسبوعين أو شهر تم الاتفاق على قبول شروط معينة، قالوا ما دام قبلتوا نفرج عن بعض أموالكم اللي قدلها 30 سنة عندنا، نبدأ الآن. شوف كيف المسألة، لكن بعد نجاح بغض النظر نجحوا، وصلوا إلى نجاح معين، نعم فوصلوا، نعم. فالعلماء هنا لاحظوا على ما قال عبد الله، لم يبحثوا عن علماء الدين ليبتلوهم أبدا، بالعكس علماء الدين أعطوا أكثر من حجمهم، وبدل ما كان في هذا المسجد عالم واحد أصبح في هذا المسجد 300 عالم. هؤلاء 300 العالم كل واحد منهم يصفي الآخر تصفية تصفية تصفية، وكل واحد من علماء الدين معه مجموعة يخرجوا برا، كل واحد يصفي الثاني لأنهم ما عندهم شيء، هم ادعاء كاذب أنهم علماء دين ما هم علماء دين. فالدول المستعمرة أو الدول التي تريد هي تشجع، لأنه قال لينين أو اللي هو حق الزعيم حق الشيوعية، قال الدين أفيون الشعوب، الدين أفيون الشعوب أي مخدرات الشعوب، إذا أردت أن تأتي لشعب تنهيه تماما فادخل له الدين. فإذا كان الدين هذا غير منظم وغير دين صحيح أدى إلى هذا اللي احنا فيه الآن، مستحيل أن يكون هذا هو الدين. عندما نرى الآن الذبح والقتل والتفجير والتدمير، هذا مستحيل أن يكون هذا هو الدين. فالدين هذا دين مستورد، دين مستورد، دين استوردته هذه الأنظمة الغربية أو الكافرة أو كذا، سموها ما شئتم، وتركتنا. ومع ذلك احنا أنا شخصيا أنا أبرئهم حقيقة، كون أن احنا نسلم عقولنا ونسلم هذا شيء آخر، احنا الله كرمنا بالعقل واعطانا العلم واعطانا المكانة واعطانا كذا، واحنا اللي فلتناها او فرطنا فيها. فلذلك نعم يجب علينا ان نعرف ان هذا الدين اللي قلنا منظومة متكاملة اقتصادية دينية. طبعا الانطلاق الاساسي، الاساسي الانطلاق من المسجد، والانطلاق الاساسي هو من الدين ومن علماء الدين، لكن اين اجد علماء الدين؟ كما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لما أتاه الأعرابي وقال اعقلها وتوكل، قلت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله، يعني قال جاء على الناقة حقه وبيتركها، قال لا لا اعقلها اربطها ثم توكل على الله، عجي تسلتها وتقول أنا متوكل على الله. نأخذ من هنا، ننطلق من هذا إلى انطلاقات عظيمة. احنا لابد أن يكون لديك شيء مؤسس علم تنطلق منه. هذا الذي أتى إلى عند رسول الله، يا رسول الله ساعدني وكذا وكذا، قال ما شاء الله عليك أنت شاب لا تعطوا له شيء، خذ لك حبل وخذ لك فاس وتوكل على الله، روح اعمل احتطب. هذا مجتمع إسلامي ما يحتاج إلى الضعفاء والفقراء، ما نحتاج إليهم، هؤلاء عال علينا، احنا لسنا في حاجة إليهم، انهب واحتطب، ما فيه اجلس لي في المسجد وكفف الناس وهذا يعطيك وهذا لا يعطيك، اليد العليا خير من اليد السفلى دائما يعني. فلذلك يكون العلم هو الأساس والمسجد هو الأساس. الدولة الإسلامية كلها لم تنطلق إلا من المسجد، ما انطلقت من أي مكان آخر. المسجد كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجامعة، فيه الحياة، فيه يعني الدنيا والدين، التعامل اليومي والتصرفات اليومية والمعاملات اليومية، وكذلك الأخروية كانت تنطلق كلها من المسجد، الجيوش كانت تنطلق من المسجد، الزيارات ولا كلها كانت تنطلق من المسجد، بشرط أن يكون هذا المسجد مسجد إسلامي، ما هو مسجد مذهبي. إذا كان مبلغ كل واحد واضع من مسجده أنه مجرد مسجد لمذهبه، هذا ما هو مسجد أصلا ولا هو بيت من بيوت الله. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دين، إن الدين عند الله الإسلام، ما كان الدين عند الله المذاهب؟ إذا ما إحنا في مساجد. ولذلك لاحظوا، وأنا أقولها للتاريخ وأقولها في كل مكان، الفئة الوحيدة التي لا يوجد لديها، ربما قبل ما أدري الآن، لا يوجد لديها مسجد باسم المذهب، هي المدرسة الزيدية، وهذا من فضل الله. لا تجد مسجد يقال هذا مسجد زيدية لا يصلي فيه إلا الزيدية، مستحيل. ربما الآن إذا شيء تغير ما أدري، لكن أنا أتحدث ما قبل التشتت وما قبل هذا المصائب اللي نعيشها الآن. كان إذا وجد المدرسة الزيدية وجدت في أي مكان فمعناها الاتساع والقبول للناس كلهم والصلاة المطلقة في المسجد. لاحظ لما تدخل في المسجد الذي يكون في المكان الذي فيه المدرسة الزيدية، إن صليت وأنت تضم فصلاتك مقبولة، إن صليت وأنت مرسل صلاتك مقبولة، إن صليت وأنت تؤمن صلاتك مقبولة. في أي شيء في المسائل هذه الفرعية التي دمرت الناس وشتتت الإسلام، ولذلك التاريخ يكتب هذا والمؤرخين يقولون هذا، لا يوجد في المدرسة الزيدية مسجد اسمه مسجد زيد، مستحيل. أبحثوا، وليأتي من يريد أن يبحث فليبحث. ومثال بسيط في مسجد، يعني لو رجعنا للمساجد نقول مساجد الزيدية، مسجد الإمام الهادي يمكن أشهر مسجد للمدرسة الزيدية، تجد فيه من يضم، من يرسل، من يؤمن، من كذا، من كذا، من كذا، يعني مسألة. فلذلك لاحظوا عندما كان هذا بهذا الشكل، كانت المدرسة الزيدية مليئة بالعلماء المجتهدين الذين ما شاء الله ملأوا الدنيا تأليف وكتب. فلما أصبحت هذه المدرسة مجرد مذهب، مجرد أشخاص نقدس أشخاص، فلت علينا العلم وذهب من بين أيدينا، وأصبحت هذه المدرسة مذهب مثل غيرها. والتأكيد أننا الآن ننظر إلى هذا المذهب اللي نسميه المذهب الزيدي، الآن صراع ونحار وتحناحر بينهم بين هذا، يقول هذا ما لا تتبع هذا، وهذا ليست الزيدية وليست المدرسة الزيدية. مستحيل أن تكون هذه هي مدرسة محمد بن عبد الله، هذا يخطي هذا وهذا يعصد هذا وهذا لا. فلذلك نرجع إلى الآية في قول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فمن بحث أو ذهب إلى الضيق وإلى أن يضيق الدين ويضيق الإسلام فهذا من أيضا التهلكة الذي يضع الإنسان فيها. إذن علينا أن نبحث عن الله، علينا أن نبحث عن الله إذا أردنا أن ننطلق إلى رضوان الله وإلى الجنة التي أساسا الدخول إليها يحتاج إلى الدين كأساس، ولكن دين عزة ودين تفاعل ودين حياة. يعني الجنة يعني صحيح أنها تحتاج أو من شروطها العبادة والطاعة، لكن لاحظوا واحد جلس في المسجد يعبد الله ليل ونهار هذا موفق إن شاء الله، وهناك آخر يأتي معه ويصلي الصلاة نفسها صلاة الفريضة ويؤدي يعني سنتها أو النافلة، ثم يخرج يعمل يكد. ليش؟ لأنه يريد أن رضا الله ويشكى على أولاده وعلى أسرته وعلى عندما نأتي ويساوي نضع هذا يساوي هذا يساوي، نجد أن هذا وين وهذا وين، أن هذا في المسجد ما خرج حمامة مسجد اللي يسموه حمامة مسجد، ولكن هذاك الآخر أدى الصلاة ولكنه عمل. إذن فالإسلام دين عمل، فالعلم عمل والتعلم عمل وقراءة العلم عمل والبحث عن ما ينفع الناس عمل، أن تبحث عن خدمة الناس عمل. يا رجل وصلت إلى أن تكون في الناس شرك عمل. أن تكف شرك عن الناس عمل وطاعة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعني أن تهتم بصحتك عمل وطاعة لله، يعني صحتك أنت طاعة لله. أنا أسهر أتسبب في مرض لنفسي، إذن أنا دخلت في محظور. أنا أنام لطاعة الله حتى أقوم كذا، وإذا أنا في طاعة، إذن هذا هو الإسلام. الإسلام الإسلام دين للدنيا وللآخرة، الآخرة هي الأساس والجنة هي الأساس، والجنة هي التي نبحث عنها كلنا. لكن هل نأتي نقارن؟ أنا مثلا بوضعي هذا وأصلي إن شاء الله وكذا وكذا، ومعي طبيب في نفس المكان يصلي معي ويؤدي ما أوجب الله عليه، بس إنه يذهب هناك يخفف آلام المرضى وينفع هذا ويعالج هذا وكذا وكذا، الفرق كبير، الفرق كبير. مسلم مهندس ومسلم آخر يؤدي الصلاة، هذا المسلم المهندس رسم لنا الطرق والمنشآت وكذا وكذا، كم له من الأجر عند الله؟ فالله سبحانه وتعالى فعلا الدين هو الأصل، وهذا هو دين ما دام أنه داخل تحت إطار الشريعة. فهذا هو الإسلام الذي يجب أن تكون الأمة تبحث عنه. إذن إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا امراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.